سيرة الحب وظلم الحب الكل أسرار طول عمري بخاف من الحب وسيرة الحب وظلم الحب الكل أسرار طول عمري بخاف من الحب وسيرة الحب وظلم الحب الكل أسرار وأعرف حكايات مليانة آثار أعرف حكايات مليانة آثار ودموع

فيكم يا في حبايبكم العيب فيكم يا في حبايبكم أما الحب أما الحب يا روح يا علي يا روح يا علي سلام على القلب وتنهيده في وصال وفراق وشموع الشوق لما يقيله ليل المشتاق يا سلام على الدنيا وحلاوتها في عين العشاق يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام وانا خدني الحب لقيتني بحب لقيتني بحب وادوب في الحب وانا خدني الحب لقيتني بحب لقيتني بحب وادوب في الحب مش عارفه